بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقد تكلمنا في الدرس السابق عن الآداب التي ينبغي أن يلتزمها المسلم مع نفسه لتزكو فتصلح لمجاورة الرب عز وجل في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فقلنا للإنسان في تزكية نفسه خطوات، يأخذ نفسه خطوة خطوة كده لغاية ما تزكو. أولى هذه الخطوات التوبة، وثانيها المراقبة، والثالثة المحاسبة. من الخطوات التي ينبغي أن تأخذها مع نفسك إنك أنت دائما تحاسب نفسك. أي شريك حريص على نجاح الشركة لازم يحاسب شريكه أول بأول. يقول له معلش يا شريكي، لما نتحاسب أول بأول نعرف رأسنا من رجلينا وللينا ولا علينا، بدل ما تعدي السنة كلها ما تحاسبوش وآخر السنة هناك العملية خسرانة، لا احنا عايزين نجرده كل أسبوع. يبقى عملية كده أول بول كده. فأنت مع نفسك كده لازم من المحاسبة أول بول. لأن إذا كان الله تبارك وتعالى قال: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ورضوا به، فإن نفسك هي أخون شريك. أخون شريك هي النفس. إن النفس لأمارة بالسوء. لو سبت الحبل كده لنفسك هتضيعها، ولو أسلمتها نفسك أهلكت. يبقى عشان تنجح وتفوز لازم تحاسب نفسك أول بأول. قال الشيخ حفظه الله: المحاسبة لما كان المسلم عاملا في هذه الحياة ليل نهار على ما يسعده في الدار الآخرة ويؤهله لكرامتها ورضوان الله فيها، وكانت الدنيا هي موسم عمله، كان عليه أن ينظر إلى الفرائض الواجبة عليه كنظر التاجر إلى رأس ماله، وينظر إلى النوافل نظر التاجر إلى الأرباح، وينظر إلى الذنوب والمعاصي نظر التاجر إلى الخسارة. يبقى أنت كشريك مع نفسك بالتاجر مع ربنا، خلي بالك رأس مالك إيه؟ الفراغ. ده أظن ده يعني التاجر اللي ما يكسبش يحاول ما يخسرش، اللي ما يكسبش يحاول ما يخسرش. فرأس المال ده الفراغ، رأي الفراغ رأس المال ده لا تهاون فيه ولا تفريط أبدا. وبعدين في نوافل الصلاة، كل صلاة لا سنة قبلية ولا سنة بعدية إلا ما نظر. طيب أنت النهاردة لو صليت الخمس صلوات في الجماعة وصليت السنة القبلية والسنة البعدية، يبقى أنت النهاردة إيه؟ يبقى أنت النهاردة كسبان، يبقى أنت النهاردة كسبان. النوافل ده ربح. لكن لو جه يوم فتك الفجر في الجماعة ما صليتش إلا بعد طلوع الشمس، لو جه يوم رحت الشغل أو كان عندك شغل، عندك شغل في الغيط كده هو انشغلت ما صليتش النهار كله، يبقى دي ايه؟ دي خسارة. يبقى رأس المال الفرائض، النوافل أرباح، ترك الفرائض أو ارتكاب الحرام ده خسارة. فعلى الإنسان كل يوم أن يقلو بنفسه ساعة من آخر اليوم، فإن رأى نقصا في الفرائض بقى في خسارة. لامها ووبخها وقام إلى جبره في الحال، فإن كان مما يقضى قضاء وإن كان مما لا يقضى جبره بالإكثار من النوافل. وإن رأى نقصا في النوافل، يعني مثلا هذا صلاة في الجامعة بس ما صليتش السنة القبلية بتاعت الظهر ولا البعدية، طيب يبقى النهارده انا ما صليتش 12 ركعه التي وعدت عليها ببيتي في الجنة، من صلى لله تعالى 12 ركعة كل يوم بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء. يبقى انا كده ايه، واثنتان بعد قبل الصبح، يبقى انا كده ايه ما صليش 12. يبقى اصلي بقى بالليل، اعوض السنن الستة بالنهار اعوضها بالليل. وان راى قصارى بارتكاب المنهي استغفر الله وتاب اليه وندم على ما كان منه. هذا هو معنى الايه المحاذرة. كل يوم تشوف رأس المال اخبره ايه، الفرائض قضيتها ولا لا، النوافل صليتها ولا لا، في معاصي ارتكبتها ولا ما فيش. وقد امر الله تعالى بالمحاسبة فقال يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فقالوا تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، هو امر بالمحاسبة على النفس على ما قدمت لغدها المنتظر يوم القيامة. وقد قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأتوب إلى الله وأستغفر في اليوم 100 مرة. وقال عمر رضي الله عنه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وكان رضي الله عنه إذا جن عليه الليل يضرب قدميه بالعصا ويقول لنفسه ماذا عملت اليوم. عمر اخر النهار يمسك العصا كده ويضرب ايه، يضرب على رجله، ماذا عملت اليوم يا عمر. وابو طلحة رضي الله عنه لما شغلته حديقته عن صلاته خرج منها صدقة لله تعالى. ابو طلحة كان عنده جنينة، فراح الجنينة كده انشغل شوية، على ما رجع لقاهم صلوا العصر. قال لا الجنينة شغلتنا عن صلاة العصر لا خير فيها، هي صدقة لله عز وجل. ولو أسوة حسنة في مين؟ في سليمان ابن داود عليه السلام. نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب. كان بيحب الخير، فعمل عرض عسكري كده، الخير كده في عرض الخير كده، فانشغل عن صدر العصر بصل المغرب. دخل غابت الشمس، قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارد بالحجاب، ردوها علي، رجعوا الخير تاني. فطفق مسحا بالسوق والأعناق، يضرب الحصان على رجله ويجع يضربه على رقبته، علشان يلا الخيل اللي شغلنا عن صدر العصر ده لغايه ما الشمس ده غربت خلاص انا مش عايزه. فربنا عوضه ايه؟ فسخرنا له الايه؟ الريح. من ترك شأن لله عوض الله خيرا منه. وحكي عن الاحنف بن قيس انه كان يجيء الى المصباح فيضع اصبعه فيه حتى يحس بالنار، ثم يقول نفسي يا حنين ما حملك على ما صنعت يوم كذا وما حملك على ما صنعت يوم كذا. هكذا كان الصالحون من هذه الأمة يحاسبون أنفسهم على تفريطها ويلومونها على تقصيرها ويلزمونها التقوى وينهونها عن الهوى عملا بقول ربهم سبحانه وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومن الخطوات التي يتبعها المسلم مع نفسه لتزكيتها المجاهدة. ومجاهدة النفس قد تكلمنا عنها بخطبة الأمس. بالأمس فقد تكلمنا عن الجهاد. وذكرنا قول النبي عليه الصلاة والسلام المجاهد من جاهد نفسه. المجاهد من جاهد نفسه. وعرفنا كيف يجاهد المؤمن نفسه. يجاهدها على تعلم العلم الذي لا فلاح لها ولا نجاح ولا سعادة لها في الدنيا والآخرة إلا به، ثم يجاهدها على العمل بما تعلمت، ثم يجاهدها على تعليم هذا العلم للغير، ثم يجاهدها على الصبر على مشاق العلم والعمل والتعليم. والله تعالى يقول ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. ويقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يجاهد نفسه في الله، فكان يقوم بالليل